فلم ينكر عليه قولة تتجمل بها للوفود وللعيد، فهذا يدل على أنه كان من هذه الصائم تجمل للعيد، وإنما أنكر عليه كونها حمراء على تفصيل سيأتي إن شاء الله في اللباس بلبس أحمر. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه قصد التجمل لصلاة العيد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال يوم الجمعة وقال إنه عيد، فدل على أنه يسن التنظف وإبداء الهيئة والإحسان في الملبس حتى يكون ذلك أبلغ في شهوده للعيد على أكمل وأحسن حال. وكان صلى الله عليه وسلم يتجمل لعيده ويلبس أحسن ما يجب صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نص العلماء على هذه السنة أن الإمام يتجمل لصلاة العيد فيلبس أحسن ما يجب دون أن يبالغ في زينته وأن يبالغ في هيئته، خاصة وأن الأئمة قدوة وأهل العلم قدوة لغيرهم. وكان بعض العلماء رحمة الله عليهم يقولون يستحب دائما للأئمة والخطباء والوعاظ ومن يعني يلي توجيه الناس أن يكون ملبسه وسطا بين البذلة وبين الشهرة يعني المبالغة. والسبب في ذلك أنه لو لبس لباس الأغنياء لم يستطع أن يقرب منه الفقراء، وإذا لبس لباس الفقراء امتهنه الأغنياء والعظماء، فلذلك يلبس الوسط. ولأنه حتى ولو كان متواضعا ولبس الغالي والنفيس فإن الفقير إذا جاء بجواره تضرر وشعر بالنقص في قربه منه لضيق حاله وضيق يده. وذلك كان العلماء والأخيار يصول بأنه ينبغي ألا يبالغ أهل الفضل وأهل العلم في زيهم حتى لا يكون ذلك فيه كسر لقلوب الفقراء وموجبا لنصرتهم وبعدهم عنهم. نعم. إن المعتكف في ثياب اعتكافه، إن المعتكف فيشهد عيد ثياب اعتكافه، ليس فن نص يدل على هذا. وكان بعض العلماء يمنع من هذا، قال إنه إذا شهد الاعتكاف بثياب اعتكافه ربما كانت نتنة وربما آذى الناس وربما أضرهم، ثم إنه يتميز عن الناس بذلك. والذي يظهر أنه يشرع له أن يغتسل وأن يلبس أحسن ما يجب كغيره سواء بسواء، وليس فن دليل يخص المعتكف بهذا الحكم. والأصل أن السنة للجميع رجالا ونساء أنهم يتطيبوا ويتحسنوا ويتجملوا ويكونون على أحسن هيئة دون فرق بين معتكف وغيره. فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان الشروط التي ينبغي أن تتوفر لكي يحكم باعتبار صلاة العيدين، فقال رحمه الله شرطها استيطان. تقدم أن الاستيطان يعتبر من شروط صحة الجمعة، وبين حقيقة الاستيطان هنا. وعلى هذا فلا تجب الجمعة، فلا تصح الجمعة من مسافر لأنه غير مستيطن. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه عيد النحر وهو على سفر، وذلك في حجته للوداع صلوات الله وسلامه عليه ولم يعيد. وكذلك أيضا حينما فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه ولم يعيد. فدل هذا على أنه من شرط صحة العيد أن يكون الإنسان مستوطنا. نعم. وعدد الجمعة، وعدد الجمعة، وذلك أنهم ألحقوا العيدين بالجمعة. وقد تقدم الكلام عن اشتراط العدد لصلاة الجمعة. وعلى هذا فإنه إذا تقرر أن الجمعة تصح من ثلاث فكذلك صلاة العيدين فإنها تصح من هذا العدد، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على تعين الأربعين أو تعين 12 رجلا، فحينئذ لو صلى ثلاثة وتوفر فيهم باقي الشروط فإن عيده معتبر. لا إذن إيمان، أي ولا يشترط لصلاة العيدين إذن الإيمان، وهذا قول الجماهير رحمة الله عليه. والعيدان أخف من الجمعة، وإن كان العيد يلتحق بالجمعة في مسائل وأحكام لكنه لا يأخذ وجه الشبه، لا يأخذ الشبه من كل وجه. وعلى هذا قال فإنه لا يلتحق بالجمعة من هذا الوجه، أي لا يشترط في صحة العيد أن يأذن الإمام به. فلو أن جماعة مثلا اجتمعوا بضاحية المدينة وكانوا مستوطنين وصلوا العيد فإنهم يجديهم ذلك ويصح منهم وتعتبر صلاتهم صلاة صحيحة. ويسن أن يرجع من طريق آخر، ويسن أن يرجع من طريق آخر. صدق في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب من طريق ويرجع من آخر،